وده وضع غير صحي بالمرة. الجلوس خطر على الصحة لدرجة إن لو شخص بيمارس الرياضة صباحا لمدة ساعة لكن بيقضي 8 ساعات من يومه في وضع الجلوس، فهو في وضع أسوأ من شخص لا يمارس الرياضة لكنه بيتحرك معظم الوقت ولا يجلس لفترات طويلة. بمجرد جلوسك جسمك بيبقى بيعد الدقائق عشان تقوم مرة تانية. نشاط الدورة الدموية في الجسم بيعتمد على الحركة. وضع الجلوس بيضغط على بعض الأوردة والأعصاب عند بعض المفاصل بشكل بيؤثر على كفاءة عملها. وضع الجلوس كمان لا يسمح للرئتين بالتمدد بأريحية، وبالتالي كمية الأكسجين اللي بتدخل جسمك بتكون أقل، وده بيؤثر على نسبة الأكسجين في الدم ومن ثم قدرة مخك على التركيز، وبيقلل من معدل الحرق في جسمك. ده غير إن معظمنا بيجلس على المكتب في وضعيات خاطئة بتؤثر سلباً على العمود الفقري، فالمطلوب إنك تتجنب الجلوس لفترات طويلة وتتحرك بمعدل أكبر. لكن كالعادة المعضلة في التنفيذ، فخلينا نذكر بعض النصائح البسيطة تساعدك على تحقيق ذلك. قف لدقيقة أو دقيقتين كل نصف ساعة، ما تقعدش أكتر من نصف ساعة متواصلة، قوم ولو لمدة دقيقة واحدة، خد نفس عميق، اعمل تمارين إطالة في مكانك أو حتى تمشي خطوتين بعيد عن المكتب. تذكر إن تركيزك بيقل مع الجلوس لفترة طويلة، وبالتالي من مصلحتك تتحرك كل فترة لاستعادة نشاطك وتركيزك. لو كنت تملك القدرة المادية اشتري ستاند اب ديسك، مكتب يمكن تغيير وضعه من الجلوس للوقوف، أو لو كنت بتشتغل على لابتوب يسهل التنقل بيه ممكن تعمل بديل بنفسك. ابحث على جوجل أو بنترست عن DIY ستاند اب ديسك وهتلاقي الكثير من الأفكار اللي ممكن تنفذها بنفسك. الهدف إنك تبدل بين الجلوس والوقوف كل عدة ساعات. خلي بالك إن الوقوف لفترة طويلة أيضا غير صحي، المطلوب التبديل والحركة وعدم الثبات على نفس الوضع لفترة طويلة. خلي عندك هدف يومي إنك تتحرك 10,000 خطوة على الأقل، ده الحد الأدنى عشان تتجنب مخاطر قلة الحركة. طبعا هتسأل عن كيفية قياس عدد الخطوات. لو كنت بتتمشى خلال اليوم فكل 10 دقائق مشي بسرعة متوسطة بتساوي 1000 خطوة تقريبا. طبعا البعض ممكن يكون بيتحرك كتير لكن داخل مساحة محدودة زي المنزل أو مقر العمل، وبالتالي صعب جدا يقيس الحركة بالوقت. فاللي ممكن يساعدك تقيس مقدار حركتك بدقة كل ثانية وبدون ما تشغل بالك هو إنك تستخدم جهاز تتبع. قياس الحركة بدقة من خلال الأجهزة دي بتشجعك على المزيد من الحركة. الموضوع بيتحول لشبه اللعبة، وبتبقى حابب كل يوم تحقق نتيجة وعدد خطوات أكبر من الأيام السابقة، وده مفيد جدا طبعا. بالإضافة لكده معظم الأجهزة دي بيقيس معدل ضربات القلب وعدد ساعات النوم كمان، وده بيفيدك في تحسين جودة نومك زي ما هنذكر لاحقا. هقترح عليك أفضل الأجهزة دي وانت اختار منها اللي يناسبك حسب التكلفة، وبعدها هقترح عليك حل بدون تكلفة وإن كان أقل دقة. كل الأجهزة اللي هذكرها هتجد روابطها في وصف الفيديو. شركة شاومي عندها جهاز اسمه مي باند، الجيل الثاني منه تكلفته 25 دولار، والجيل الثالث 35 دولار. هتلاقيه متاح من امازون او من سوق دوت كوم في بعض الدول العربية. انصحك بالجيل الثالث، لكن الجيل الثاني هيؤدي الغرض بدون مشاكل. جهاز اخر اكثر شهرة ودقة وامكانيات وطبعا تكلفة بتوفره شركة فيتبيت. الشركة بتوفر اكثر من جهاز باسعار مختلفة، افضلهم واحدثهم هو فيتبيت شارج 3، لكن باقي الاجهزة تقوم باكثر من المطلوب واي منها هيكون مناسب. تالت جهاز وده لا انصح بيه الا اذا كنت مقتدر ماديا ومن مستخدمي الايفون هو ساعة ابل الشهيرة، وهي طبعا فيها الكثير جدا من الامكانيات بالاضافة لتتبع الحركة والنوم ومعدل ضربات القلب. اما لو كنت مش حابب فكرة شراء اي جهاز للقياس ممكن تستخدم موبايلك فقط، لكن استخدام الموبايل فيه عيبين. العيب الاول ان مفيش حركة هتتحسب الا اذا كان معاك الموبايل اثناء الحركة، وده ممكن ما يكونش مناسب لقياس الحركة داخل المنزل أو مقر العمل لأننا عادة ما بنتحركش وإحنا ماسكين الموبايل في الأماكن دي. العيب الثاني إن الموبايل محتاج يكون حديث نسبيا عشان يحسب الحركة بدقة. فلو ما عندكش مشكلة مع العيبين دول تقدر تقيس حركتك من خلال تطبيق جوجل فيت المجاني. حمل التطبيق من جوجل بلاي واسمح للتطبيق بتتبع المكان، وهو هيبدأ يحسب عدد الخطوات ودقائق الحركة بشكل تلقائي. لو حابين ممكن نعمل فيديو عن كيفية استخدام التطبيق. اختار اي طريقة من الطرق اللي عرضناها لقياس حركتك، وما تنساش تستهدف 10,000 خطوة على الاقل يوميا. حاول تستغل اي فرصة للحركة خلال اليوم مهما كانت صغيرة، خليك فاكر ان كل حركة بتفرق. استخدم السلم بدلا من الاسانسير ولو حتى لعدة ادوار مش لكل الادوار، امشي جزء من مشوارك قبل ما تركب تاكسي او تاخد مواصلة، اركن سيارتك في مكان بعيد شوية عن مقر العمل وهكذا. او لو في نشاط معين بتقوم بيه وانت جالس والنشاط ده يمكن القيام به اثناء الحركة اعمله اثناء الحركة. نصيحة كمان لزيادة الحركة بشكل مسلي، مارس اي لعبة. واحد من اسباب عدم ممارستنا للتمارين الرياضية انها مملة الى حد ما خصوصا في البداية، فممكن تمارس لعبة مع اصدقائك كبديل مسلي للرياضة. طبعا اقصد العاب تستلزم الحركة زي الكورة او البينج بونج، ما اقصدش العاب القهوة. في تنبيه بسيط لكن مهم جدا ورد في الكتاب وممكن بعضنا لا ينتبه اليه،